غيبا فله الرد، وعنه لا شيء له، لأنه لا تدليس من البائع ولا يمكنه معرفة باطنه. والأول أصح، لأن عقد البيع اقتضى السلامة، فإذا بان معيبا ملك رده كالعبد. يقول رحمه الله: فصل. إذا اشترى ما مأكوله في جوفه كالبيض والبطيخ والرمان وغيرها من الأشياء التي يكون ظاهرها السلامة والباطن يكون سليما ويكون تالفا ويكون قد تلف بعضه دون بعض، فمثلا البيض القشر واحد والمظهر واحد والداخل قد يكون سليما وقد يكون تالفا، والبطيخ كذلك والرمان كذلك، وهكذا من الأشياء التي عليها غلاف قشر يحجب معرفة الداخل. فهذا قال: فوجده معيبا فله الرد، يعني يرده ويأخذ القيمة. وعنه لا شيء له، رواية عن الإمام أحمد بأنه لا شيء له، لا يأخذ المشتري شيئا، لأن البائع ما غشه وما دلس، وعلم البائع والمشتري فيما في الداخل سواء. وعنه لا شيء له، لأنه لا تدليس من البائع ولا يمكنه معرفة باطنه، البائع ما يدري عن الباطن هو سليم ولا تالف. يقول: والأول أصح، لأن العقد اقتضى السلامة وتبين خلاف ذلك، فأصبح أن القيمة بذلت بدون مقابل، فله استرجاعها، لأن عقد البيع اقتضى السلامة، فإذا بان معيبا ملك رده، يرده ويأخذ القيمة كالعبد. العبد مثلا اشتراه وظاهره أنه سليم، ثم إن وجد فيه عيبا كأن يكون فاسق يشرب الخمر أو يزني، لا يدرى عن هذا في الظاهر، لكن تبين فيما بعد أو تبين أنه مريض أو نحو ذلك، ففي هذه الأحوال له الرد كما تقدم. موضوع العبد تقدم ذلك أن له الرد، وهنا قاس ما داخله هو المقصود، ما يعني يكون المقصود في الجوف داخل، أنه مثل العبد إذا وجد فيه عيبا داخليا فرده من أجله. نعم. وإن كان مما لا قيمة له كبيض الدجاج والجوز الخرب والرمان الفاسد رجع بالثمن كله، لأن هذا ليس بمال فبيعه فاسد كالحشرات، وإن كان الفاسد في بعضه رجع بقسطه. وإن كان مما لا قيمة له، لأن بعض الأشياء الفاسدة في الداخل الغلاف له قيمة يستفاد منه في أشياء، يجعل مثلا كإناء ونحوه مثلا، فهذا لا يخلو. إن كان القشر هذا أو الغلاف لا قيمة له، يقول يأخذ الثمن كاملا. اشترى البطيخ مثلا فوجده فاسد، يرده ويأخذ القيمة كاملة، لأنه لا قيمة للقشر فيرد القشر ولا قيمة له. أو رمان مثلا أو بيض دجاج وجده فاسد فيرده. فإن كان الفساد في بعضه دون بعض رد الفاسد بقسطه وأخذ السليم بقسطه من الثمن. وجد مثلا نصفه سليم ونصفه فاسد، فيرد الفاسد ويأخذ نصف القيمة وهكذا. وإن كان مما لمكسوره قيمة كجوز الهند وبيض النعام، فقال الخرقي يرجع بالثمن وعليه أرش الكسر، كما لو كان المبيع ثوبا فقطعه. واختار القاضي أنه إن كان الكسر لا يزيد على ما يحصل به استعلام المبيع رده ولا شيء عليه، لأن ذلك حصل ضرورة استعلام المبيع والبائع سلطه عليه فلم يمنع الرد كحلب لبن المصرات. وإن زاد على ذلك خرج فيه روايتان كسائر المعيب الذي تعيب عنده. وإن كان مما لمكسوره قيمة كجوز الهند وبيض النعام، جوز الهند وبيض النعام القشر منه له قيمة يستفاد منه في أشياء أخرى، إذا تلف ما في الداخل فالقشر يستفاد منه، الغلاف يستفاد منه، يتخذ منه أشياء. قال الخرقي يرجع بالثمن، يعني يرده ويرجع بالثمن، وعليه أرش الكسر. عليه أرش الكسر، نقول مثلا هذا بيض نعام معروف أن الداخل فاسد والقشر سليم، كم قيمته؟ قالوا قيمته 10، لأن القشر له قيمة. بيض نعام داخله سليم وقشره سليم، كم قيمته؟ قالوا 20 مثلا. نقول ترده وتأخذ القيمة وتدفع أرش الكسر، لأنك كسرته وهو في حال سلامته يستفاد منه في أشياء، ممكن أن يجعل له فتحة من جانب فيستفاد منه، فإذا كانت الفتحة من جانب آخر ما استفيد منه، إذا كانت من أعلى ما استفيد منه، إذا كانت من أسفل مثلا استفيد منه، فأنت بكسرك إياه عليك أرش الكسر، يحتسب عليك قيمته سليما، أنت اشتريته 20 مثلا على أنه سليم، فتبين أنه تالف، لو عرض وهو تالف كم يساوي؟ يساوي 10، لأن الناس يرغبون فيه حتى وإن كان تالف لأن لقشره قيمة، قيمته 10. نقول خذ القيمة التي دفعتها 20 وعليك أرش الكسر وهو 10، يرجع بالثمن وعليه أرش الكسر، كما لو كان المبيع ثوبا فقطعه. اشترى طول من الثياب، طاقة كاملة 30 مترا مثلا على أنها سليمة، فدفعها للخياط فقطعها الخياط كل 4 أمتار وحدها، فلما أراد أن يخيط الخياط تبين أن القماش في عيب، فكيف يرده وقد قطعه؟ وكيف يأخذه بالقيمة وهو تالف في عيب؟ فما الحل؟ أنه يأخذه يلزمه وله أرش العيب، يأخذ المشتري أرش العيب، يقال مثلا هذه الطاقة من التتر 30 مترا قيمتها سليمة 100 ريال، أخذها هذا دفع 100 وأخذها سلمها للخياط، الخياط بعدما قطعها تبين له أن فيها عيب، فإن ردها فالبائع يتضرر ضررا كبيرا لأنه باع طولا كامل فإذا به مقطع على 4 أمتار أو ربما يكون أقل أو أكثر، فيه ضرر عليه. والمشتري ما يتحمل أن يدفع قيمة السليم وقد وجد القماش معيب، فنقول القماش لمن قطعه وله أرش القيمة، أرش النقص العيب، يعرض هذا القماش على أهل الصنف، يقولون معروف قيمته سليم اشتراه ب100. طيب لو كان طول كامل وفي هذا العيب علم كم يساوي؟ قالوا يساوي 80، قيمته 80 ريال. نقول يدفع المشتري، يدفع البايع للمشتري أرش النقص العيب الذي هو 20 ريالا، وعليه أرش الكسر كما لو كان المبيع ثوبا فقطعه، يعني رجع. واختار القاضي وإن كان من مال مكسوره قيمة كجوز الهند وبيض النعام، فقال الخرقي يرجع بالثمن، وعليه أرش الكسر كما لو كان المبيع ثوبا فقطعه. في هذه الحالة يكون المشتري هو الذي يدفع أرش التقطيع هذا، سيأتينا صور أخرى يكون الدفع من قبل البايع. يقال صحيح القماش فيه عيب ويعترف البايع بأنه معيب الآن ظهر له وهو ما علم عن العيب، لكن بعدما قطع القماش ظهر فيه العيب، فالمشتري يرده ويأخذ القيمة ويدفع أرش التقطيع الذي حصل منه كما لو كان المبيع ثوبا فقطعه. واختار القاضي أنه إن كان الكسر لا يزيد على ما يحصل به استعلام المبيع رده ولا شيء عليه. انتبه اختيار القاضي رحمه الله، أنه إن كان الكسر لا يزيد على ما يحصل به استعلام المبيع. يقول القاضي في مثل بيض النعام الذي كسره المشتري، إن كان الكسر هذا أتلفه وصار ما في فائدة فإنه يدفع أرش الكسر. يقال أنت اشتريته 20 فنعيد لك القيمة 20، لكن نطالبك بالضرر الذي حصل بالكسر. يقول القاضي رحمه الله لا، أنا أفرق بين كسر وكسر، إن كان الكسر على قدر الحاجة فلا يلزم المشتري برد شيء لأنه قصد استعلام المبيع والنظر فيه ولا يمكن إلا بهذا. أما إن كان الكسر أكثر من الحاجة فإنه حينئذ يلزم بالأرش. إيضاح هذا مثلا في بيضة النعامة، اشترى بيض النعام هذا 10، فكان المشتري متقن وفقيه فأخذ البيضة وفتحها فتحا خفيفا من جهة يناسب الاستفادة من القشر، ثم نظر في داخل البيضة فوجده تالف فوضعها وحفظها. هذه صورة. الصورة الأخرى، باع بيض النعام هذا 10 فاستلمه المشتري، فإذا به يأتي بالآلة ويكسر مع الوسط ليستعمله ليريد البيض، ما فكر أنه فاسد ففتحها نصفين ووجد البيض فاسد والقشر خرب، ما موقف القاضي أبي يعلى نحو هذا؟ الأول يقول نعطيه القيمة كاملة لأنه ما أفسد علينا شيء، الغلاف كامل وإنما فتحه فتحة خفيفة ليرى، ولا يعرف ما في وسطه إلا بهذه الفتحة، وهذا أقل ما يمكن، فيقول أعطه العشرة كامل. أما بالنسبة للآخر الذي كسر البيضة مع نصفها وجدها تالفة فجاء بها، فيقول له القاضي أنت البيض فاسد لكن أفسدت علينا القشر، فنحن ندفع لك قيمة البيض العشرة لكن نغرمك القشر الذي أفسدته. هذا تفصيل القاضي أبي يعلى رحمه الله، وله حظ من النظر. واختار القاضي أنه إن كان الكسر لا يزيد على ما يحصل به استعلام المبيع، يعني الاطلاع على ما في داخله، رده ولا شيء عليه، ما يطالب، يقال أنت كسرت. وإن كان أكثر مما يحصل به استعلام المبيع فيغرم قيمة القشر. يقول رده ولا شيء عليه، لأن ذلك حصل ضرورة استعلام المبيع، ما يمكن يدري عن المبيع هو فاسد ولا مو فاسد إلا بهذه الفتحة اللي فتحها، والبائع سلطه عليه، يعني جعل له حق كسره والاطلاع عليه، فلم يمنع هذا الفعل الرد، قال كحلب المصرات، كحلب المصرات. فالمشتري اشترى الشاة او البقرة او الناقة، ضرعها كبير وملي بالحليب، والنظر نظر الناس يزيدون في القيمة، كل واحد يريد ان يظفر بها، ويتدافعون بعضهم بعض، كل يدفع اكثر لاجل ان ياخذها، ثم حلبها، فتبين له أن هذا حليب خمسة أيام، فلما جاء من الغد ليحلبها ما وجد فيها إلا قليل، فردها ورد صاعا من تمر. ماذا أفسد هذا؟ أفسد هذا الضرع الملي، لكن هذا الإفساد مباح له لأن الضرع منتفخ وملآم والناس يتزاودونها، فإذا ردها في اليوم الثاني ودخلت للحراج ما جابت إلا نصف القيمة، إن الناس أول ما ينظر المشتري ينظر الضرع، شوف هل فيه لبن ولا لا. فيقول إن هذا صاحب البيض مثل صاحب المصرات، المصرات لا إشكال في ترجيعها، وإن كان أفسد لأن إفساده هذا مأذون له فيه، ولا يمكن الاطلاع على التصرية إلا بهذا الحلب. فكذلك صاحب البيض الذي ترفق عند كسره وفتحه فتحة خفيفة واطلع على ما بداخله فوجده فاسد فرده، فله قيمة كاملة. الذي كسر البيضة مع نصفها وأتلفها هي وقشرها عليه غرامة إتلاف القشر. البيض الذي لا قيمة لقشره كبيض الدجاج يعاد إليه القيمة كاملة. لأنه لا قيمة لهذا القشر الذي أفسده. وإن زاد على ذلك، يعني في الفتحة، خرج فيه روايتان كسائر المعيب الذي تعيب عنده. إن زاد على الكسر يقال له أنت بالخيار، مثلا محتمل يكون أنت بالخيار، إن شئت اقبلها ولك الأرش ولك عن فساد البيض، أو ردها وعليك الأرش في تكسير القشر المستفاد منه. وإن زاد على ذلك، يعني في الفتحة فتح أكثر من المطلوب، خرج فيه روايتان كسائر المعيب الذي تعيب عنده. فيه عيب وتعيب عند المشتري، هذا تقدم لنا أنه فيه روايتان، يرده ويدفع معه أرش العيب الذي تعيب عنده، أو يقبله ويأخذ أرش العيب السابق، وهذا كهو. فصل. وإن اشترى ثوبا لا ينقصه نشره فنشره فله رده بالعيب. وإن كان ذلك ينقصه فهو كجوز الهند. وإن اشترى ثوبا لا ينقصه نشره فنشره فله رده بالعيب. اشترى طول من الثياب ملفوف على خشبة أو عود أو نحو ذلك، فوجد في داخله بقع أو وجد فيه تخرق، وجد فيه تلف، فرده طواه على عوده وعاد كما كان، ما نقص بالنشر، هذا له رده ويأخذ القيمة. هناك بعض الثياب إذا فلها المشتري تغيرت وأصبحت كأنها مستعملة، مثل ما تشتري ثوب مربط بدبابيسه وكذا وبكرتونه وغلافه وإلى آخره مثلا، ثم فتحته فوجدته مختلف، ما تستطيع لا أنت ولا صاحب المحل أن يعيد كما كان، يختلف، وكل من رآه رماه قال هذا ملبوس، وكل من رآه قال هذا ملبوس ما أريده، هذا ينقصه النشر. فإذا كان ينقصه النشر فهو كجوز الهند، يعني يأخذه ويأخذ أرش العيب، لأنه أفسده بنشر هذا، ربما نشر فله ولبسه لينظر فأفسده فلا يعود كما كان، فهذا يأخذه وله أرش العيب الذي فيه، كما تقدم في بيض جوز الهند وبيض النعام قال يرجع بالثمن وعليه أرش الكسر. هذا يرجع بالثمن لأنه فاسد وعليه أرش النشر، هذا وعليه أرشه، وقال أنت أفسدته الآن علينا فيدفع هذا الأرش. وإن صبغ الثوب ثم وجده معيبا فله الأرش لا غير، وعنه يرده ويكون شريكا للبائع بقيمة الصبغ. وإن صبغ الثوب ثم وجده معيبا، اشترى طول من الثياب فأعطاه للصباغ فصبغه وغير لونه ثم وجده معيبا، قال فله الأرش لا غير، يقال ما ترده على البائع، لأن البائع باع عليه قماش أبيض كل يرغب فيه ويستعمله لما يريد، وأنت الآن بهذا الصبغ حددت الصلاحية، ما يصلح إلا لشيء دون شيء، فأنت أفسدته على صاحب الثوب، وأنت لك حق لأنه أصبح معيب، فيقال في هذه الحالة فله الأرش لا غير، يعني المشتري يأخذ أرش العيب. هذا الطول مثلا أبيض سليم اشتراه بمئة، تبين فيه هذا العيب كم يساوي؟ 80، يأخذ 20 أرش العيب وليس له غيره، هذا القول الأول. وعنه يرده ويكون شريكا للبائع بقيمة الصبغ. وعنه رواية أخرى عن الإمام أحمد يرده ويكون شريكا للبائع بقيمة الصبغ، قال مثلا هذا اشتراه بمئة على أنه سليم فصبغه على أنه سليم فصارت قيمته أكثر، صار يساوي 110 مثلا، رده رده ما عليه من نقصه، رده لأجل العيب. يقول المشتري للبايع: أنا شريك لك في 10%، إذا بعت هذا الثوب هذا يساوي سليم 110، لكن ما بيع لأجل هذا العيب إلا 70، هو شريك بالسبعة، له 7 مقابل الصبغ. هذه رواية، ويكون شريكا للبائع بقيمة الصبغ، وعنه يرده ويأخذ زيادته بالصبغ. رواية ثالثة قال: يرد الطول الذي اشتراه 100 وأصبح بعد الصبغ يساوي 110، ثم تبين العيب، قال يرده ويأخذ قيمة الصبغ. الصبغ كم قيمته الآن؟ 10، يأخذ 10. والأول المذهب الذي هو له الأرش لا غير، وهذا أسلم، لأنه إذا أخذ الأرش فهو أخذ أرش عيب، وهو غير نفس البضاعة. لكن إذا رده وكان شريك ربما تطول هذه الشراكة ولا يباع، أو يقال للبائع: يلزمك أن تدفع قيمة الصبغ. يقول: لا أريد أنا الصبغ، تلزمونني بشراء شيء لا أريده، أنا يمكن كونه أبيض بدون صبغ وبدون تغيير أدرج عندي، صحيح أن الصبغ هذا كلف صاحبه لكن أنا ما أستفيد شيء، فتلزمونني بقيمته وأنا ما غير مستفيد. فهذا فيه إلزام للبائع بدفع ثمن لا يلزمه شرعا. فالرواية الأولى أسلم وأبعد عن النزاع وكثرة النزاع. يقال له: القماش أنت قطعته، القماش أنت صبغته، خذ أرشه، خذ الأرش. أو يصطلحان على أن يأخذه البائع ويدفع أرش مقابل، ويدفع المشتري مقابل هذا التقطيع. والأول وعنه. وعنه يرده ويكون شريكا للبائع بقيمة الصبغ، وعنه يرده ويأخذ زيادته بالصبغ. والأول المذهب، لأن إجبار البائع على بذل ثمن الصبغ إجبار على المعاوضة، فلم يجز لقول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يعني كأننا ألزمنا البائع بأن يدفع قيمة الصبغ، والله جل وعلا ذكر أن التجارة الصحيحة الحرة المباحة هي التي تكون عن تراض. ما يقال لهذا: يلزمك أن تشتري هذا، يلزمك أن تأخذ هذا. يقول: ما يلزمني، لأن فيها عيب وأنا ما أريد البضاعة. ولا ويقول البائع كذلك: ما يلزمني أن تلزمونني بقيمة شيء أدخله المشتري على البضاعة. فكونه يأخذه وله الأرش أو الأرش، يرده ويأخذ القيمة ويدفع أرش العيب الذي أحدثه هو. فصل. وإذا شرط البائع البراءة من كل عيب لم يبرأ. انتبه، هذه تكثر بين الباعة كثيرة. وإن شرط البائع البراءة من كل عيب لم يبرأ، كما يقولون في حراج السيارات مثلا، يذكر فيها أنها كذا وكذا وكذا وكذا وغير صادق، ليدخل بعض العيوب التي فيها مثلا، ويقول: أنا ما أبيعه إلا على من يقبلها برمتها، ولا يفتش في عيوب. شرط البراءة من كل عيب، قال: ما ترد علي بأي عيب، افرض أنها كذا وكذا وكذا ما تردها علي. قال: إذا قبلتها وهو يظن أنها سليمة، قال: لم يبرأ، لأن البراءة من العيب بعد النص عليه. يقول مثلا: انتبه، هذه الدابة فيها عرج، هذه السيارة فيها اختلاط كذا وكذا، فيها ضعف في الفرامل، فيها ضعف كذا، فيها كذا، فيها كذا، يعدد اللي فيها صحيح، لكن يقول خذها وكما ترى، لا تفتش في عيوبها ولا تقول شيئا. نقول لا، هو اشترى سيارة ما اشترى كوم حديد، فلا بد أنه مثلا العيب الذي فيها بينه، وأما أن تشترط عليه البراءة من كل عيب لا، لم يبرأ، لأن البراءة مرفق في البيع لا يثبت إلا بالشرط. يعني البراءة من العيب أو الاعتراف بالعيب محسوب له شيء من الثمن، يقول مثلا هذه السيارة فيها كذا وكذا من العيب، معلوم أنها لو كانت سليمة كانت تساوي 30، لكن لما ذكر هذا العيب ما تجاوزت 25، فهذا العيب له مرفق في الثمن، له حد، له نصيب من الثمن، لأن البراءة مرفق في الثمن، يعني له حد، له نصيب من الثمن في البيع لا يثبت إلا بالشرط، يقال ترى فيها كذا. أما إذا قال ما تردها بعيب، ربما أن فيها عيب قيمته كثيرة وإصلاحه كثير، فالمراعى في الثمن أقل مما يساوي هذا العيب، لكن إذا ذكر عرف وأخذ حده. لا يثبت إلا بالشرط، يشترط البائع على المشتري بأن فيها كذا، لا تردها علي، فلم يثبت مع الجهالة كالأجل، فلم يثبت البيع مع جهالة العيب إلا عند ذكره، مثل البيع بالأجل لا بد أن يكون محدد. يعني لو قال أشتري منك هذه السيارة بقيمة مؤجلة فاشتراها بقيمة مؤجلة، هل يصح هذا؟ لا، لأن مؤجلة وش معنى مؤجلة؟ في مؤجلة أسبوع، مؤجلة شهر، مؤجلة سنة، مؤجلة سنتين، مؤجلة على أقساط، مؤجلة دفعة واحدة، لابد من تحديد الأجل من أجل ألا يكون هناك إشكال في المستقبل. فلا يثبت مع الجهالة كالأجل. نعم. وعنه اقرأ. وإذا شرط البائع البراءة من كل عيب لم يبرأ، لأن البراءة مرفق في البيع لا يثبت إلا بالشرط، فلم يثبت مع الجهالة كالآجل. وعنه يبرأ إلا أن يكون البائع علم العيب فكتمه. نعم. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله قال يبرأ، فقال انتبه أبرئني من كل عيب، قال أبرأتك، ما أردها عليك بأي عيب، اتفق على هذا. يقول الرواية الأخرى تقول يجوز مثل هذا، لأن هذا مراعا في الثمن، فرق بين أن يبيع عليه سيارة سليمة 100% أو يبيع عليه سيارة فيها عيوب كثيرة، فهو إذا باع عليه سيارة سليمة من العيوب بيعها 30 مثلا، لكنه قال لا، أنا بيع عليك هذه السيارة ولا تردها علي بعيب أبدا، مهما وجدت من العيوب لا تردها، من يشتريها؟ ما أحد يشتريها إلا برخص بعشرة مثلا بدل 30، فهو مراعى في الثمن، طلب البراءة مراعى في الثمن. وعنه يبرأ إلا في حال واحدة، إذا علم البائع بالعيب وكتمه، السيارة مثلا أو الدابة يعلم فيها عيب، الدابة مثلا يعلم أنها ترضع نفسها وهذا عيب، فجحد على البائع، جحد البائع على المشتري وقال انتبه أنا بيع عليك تبرئني من جميع العيوب، وأسكت عن ذكر هذا العيب، قال تبرئني من جميع العيوب، هذا الرجل يرى الدابة سليمة وحسنة وفيها حليب وكذا، فقال أنت بريء أنا أريده، فاشتراها وأخذها لداره وفيها حليب كثير حينما اشتراها. لما أراد أن يحلبها وجدها قد رضعت نفسها، ليست مسرات، وإنما هو واضع لها حاجز يمنعها لا ترضع نفسها، فاجتمع اللبن، لبن اليوم ما في تصرية، لكن لما أطلق هذا الحاجز التفتت لنفسها ورضعت نفسها فما بقي فيها حليب، فأراد ردها، فيقول البايع: أنت أبرأتني من كل عيب وتلزمك. يقول المشتري: ما ظننت أن هذا العيب فيها، لأنه ما ظهر عليها أثره الحليب في ضرعها، فإذا بها ترضع نفسها. فنقول للبايع: أتحلف أنك لا تعلم أنها ترضع نفسها؟ فالرجل أبرأك من كل عيب تلزمه، أنت لا تحلف فأنت قششته، فترجع إليك دابتك واذكر عيبها هذا عند البيع مرة أخرى، لا تقع في الغش مرة أخرى. فلا يخلو إما أن يكون البائع عالم بالعيب وكتمه فلا يبرأ، وإن كان لم يعلم بالبيع بالعيب ولم يكتمه وأبرأه المشتري من كل عيب دخل على الرواية الثانية. لما؟ قال لهذا الدليل، اقرأ. لما روى ابن عمر: باع عبدا من زيد بن ثابت بشرط البراءة بثمانية درهم، فأصاب به عيبا فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله، فترافع إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر: أتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال: لا. فرده عليه. وهذه قضية اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعا. لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما باع عبدا لزيد ابن ثابت رضي الله عنه بشرط البراءة. ابن عمر اشترط على زيد، قال: ما ترد علي هذا العبد بأي عيب، والقيمة 800 درهم. فقبله زيد وأخذه ب800 درهم على أنه لا يرده لابن عمر بأي عيب، ولم يسمي عيبا، فوجد فيه زيد عيبا فظيع ما يمكن أن يتحمله، فرجع إلى ابن عمر رضي الله عنهم فقال في العبد عيب ما ينصبر عليه، أريد أن أرده. قال: لا، ألم تقل ألم تبرئني من كل عيب؟ أنا اشترطت عليك أن تبرئني من كل عيب وقد أبرأتني، فأنت دخلت عليه على أن فيه عيوب الله أعلم بها وأبرأتني منها. فقال: لا، أرفعك إلى الخليفة. فترافع رضي الله عنهم القاضي والخصمان، كلهم من خيار الصحابة رضي الله عنهم، لكن في الحقوق المالية ما في حرج. فترافع إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر: صحيح الرجل أبرأك من كل عيب، لكن أريد أن أسألك سؤال، هل كنت تعلم عن هذا العيب أو لا؟ تحلف أنك لا تعلم فألزمه، ما تحلف يعود إليك عبدك. فتورع ابن عمر رضي الله عنهما عن اليمين ولم يحلف، فرد عثمان العبد على ابن عمر. وكان الصحابة رضي الله عنهم، وهذا محتمل أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما يدري عن العيب، لكن تورع. فالصحابة رضي الله عنهم منهم من يتورع عن اليمين وإن كان يعلم أنه محق فيها، لكن الضرر عليه بترك اليمين فيتحمل الضرر ولا يحلف. فكان عثمان رضي الله عنه في مثل هذه القضية، قضية أخرى، كان عثمان خصم، فتوجهت اليمين على عثمان رضي الله عنه، فأبى أن يحلف ورد عليه بضاعة وألزم بمقتضاها، لأنه تورع عن اليمين رضي الله عنه وقال لا يصادف قدرا فيقال بيمين عثمان، لا يصادف حلفي هذا شيء قد قدره الله علي، فيتحدث الناس ويقولون هذا بيمين عثمان، أصيب بكذا، مات ولده، حصل له كذا لأنه حلف وهكذا، لا أنا ما أحلف، ردوا علي بضاعتي وألزموني بقيمتها، لا يصادف قدرا فيقال بيمين عثمان، فالتورع حسن. وعمر رضي الله عنه يقول لا تمنعكم اليمين من حقوقكم، والله إن في يدي عصا، ويشير بالعصا رضي الله عنه، يقول اليمين الذي أنت متأكد منها لا تمنعك من حقك، والله إن في يدي عصا، يري الناس يحلف في يد عصا والعصا في يده، وذلك أن اليمين المحقة توحيد وتعظيم لله جل وعلا، لكن نهي عن كثرة الأيمان خشية أن يتساهل الإنسان ويحلف بما لا يتيقن من ناحية، الناحية الثانية أن الإنسان ما يحب أن يتحدث الناس به يقال بيمين عثمان رضي الله عنه. فالخليفتان رضي الله عنهما وأحدهما يقول احلف على حقك الذي مثل الشمس، والآخر يقول لا أحلف وألتزم ولا يقال بيمين عثمان. فاليمين أمرها شأنها عظيم، ليست من السهولة بمكان، في حال الصدق وفي حال الكذب. ورد أن سعيد بن المسيب رحمه الله أحد سادات التابعين وتلميذ أبي هريرة رضي الله عنهما، وأخذ عن الصحابة رضي الله عنهم وهو من سادات التابعين، توجهت عليه اليمين بأربعين درهم فأبى أن يحلف، والتزم بالمبلغ أربعين ألف درهم، فأبى أن يحلف والتزم بالمبلغ ودخل السجن، ما عنده سداد، والبضاعة تالفة، السمن تلف، وهو فيه العيب يظنه قبل الشراء أو بعد الشراء ما يدري، فأبى أن يحلف لأنه غير متيقن ودخل السجن. في قضية أخرى كان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم ورحمهم يبيعون ويشترون ويطلبون الرزق الحلال، في قضية أخرى توجهت اليمين على سعيد بن المسيب بدرهمين يحلف ويأخذها، وإلا يتوقف عن اليمين وتروح عليه، فهو رضي الله عنه ورحمه حلف وأخذ الدرهمين ووضعه في جيبه ومشى، فجاءه أحد تلامذته فقال يرحمك الله حلفت على درهمين وأخذتها، وأبيت أن تحلف على أربعين ألف درهم ودخلت السجن من أجلها، لما لا حلفت على أربعين درهم وتسلم منها؟ قال لا، بينهما فرق، الدرهمان أعرف يقينا أنها ليست له، وأخشى إن دخلت عليه تضره، فأنا أردت بيميني أن أنقذه منها وأخذتها شفقة على أخيه، إذا دخلت عليه الدرهمين ضرته، فأنا حلفت لأجل لا تدخل عليه. أربعين الألف سمن اشتراه فوجد فيه فساد فارة، فأراد رده، فقال القاضي له أتحلف أنك اشتريته وفيه الفارة، فيه العيب هذا؟ قال لا، ما أستطيع أحلف، محتمل أن الفارة، يعني عندي الغالب أن الفارة فيه من أول، لكن احتمال ضعيف أنها دخلت فيه بعدما اشتريته أنا، فأبى أن يحلف وأريق السمن والتزم بأربعين ألف قيمة السمن هذا، وقيل له لما لم تحلف؟ قال لا، لأني لست متيقن، محتمل احتمال ضعيف أن هذا الفساد وهذه النجاسة جاءته بعدما اشتريته، لكن احتمال ضعيف، وهو ما أراد المطالبة في الأول إلا هو شبه الغالب واليقين عنده أن الفساد من أول، لكنه خشي أن يكون الفساد وهو في ملكه فيكون أخذ 40,000 من صاحبه وهو لا يستحقها. فالصحابة والتابعون رحمهم الله يتورعون ويحسبون لليمين 1,000 حساب ولا يستسهلونها، سواء كانت له أو عليه، سواء كانت له أو عليه. والواجب على المسلم أن يهتم بهذا. فتوجهت اليمين على شخص بطلب أحد الصحابة رضي الله عنهم، فأراد أن يحلف الذي توجهت عليه اليمين، فقال: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن الأمر، قال: لا لا لا تقول كذا، قل والله إن الأمر كذا بس. فحلف بهذا اليمين الذي توجهت له، فما قام من مكانه، ما قام من مكانه، فحمل ميتا. فقيل له: يرحمك الله، لما منعته من اليمين الأولى والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة؟ قال: نعم، اليمين القصد منها يعني تخويف الحالف واستحضار عظمة الله جل وعلا والاستهتار بها، يستهتر بعظمة الله جل وعلا، بخلاف ما إذا قال: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، فكأنه وحد الله وأثنى على الله جل وعلا، يقول: خشيت أنا أعرف أنه كاذب، فأخشى أنه إذا وحد الله جل وعلا يعفو الله عنه من أجل توحيده، وأنا أريد أن يظهر كذبه أن الرجل كاذب. فلما حلف اليمين التي مجردة من التوحيد والثناء على الله جل وعلا، يقول: سقط في مكانه. فيجب على المسلم أن يهتم باليمين ولا يحلف إلا على ما تيقنه، لأن الأمر ليس بسهل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: على مثل هذا فاحلف أو دع، على مثل هذا فاحلف أو دع، يعني مثل الشمس، أشار إلى الشمس وقال: الشيء الذي يقين عندك احلف عليه، وأما ما كانت فيه شك فلا تحلف. وعمر رضي الله عنه ما قال احلفوا على أي يمين، قال: لا تمنعكم اليمين من حقوقكم، يعني في الشيء الذي تتيقنونه وتعلمون أنه حق لكم. نعم. ويتخرج أنه يبرأ مطلقا بناء على قوله في صحة البراءة من المجهول، ولأنه إسقاط حق من مجهول لا تسليم فيه، لا تسليم فيه، فصح كالعتاق. قال: ويتخرج أن يبرأ مطلقا بناء على قوله في صحة البراءة من المجهول، لأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في صحة البراءة من المجهول. أما البراءة من المعلوم فهذا لا إشكال فيه، يقول: ترى فيه كذا، قال: أنت بريء من هذا، لكن قال: أبرئني من كل عيب، فقال: أبرأتك. فيرى بعض العلماء أنه لا يصح البراءة من عيب مجهول، ويرى بعضهم أنه في باب البراءة يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيره، فتصح البراءة من المجهول. نعم. وإن قلنا، قال: لأنه إسقاط حق، فالمرء أسقط حقه، فهو أسقط حقه عن شيء مجهول وقد علمه فيما بعد، فهو قد أسقطه. نعم. وإن قلنا بفساد الشرط فالبيع صحيح، لأن ابن عمر باع بشرط البراءة فأجمعوا على صحته. لأن ابن عمر باع على البراءة من كل عيب، ما قال له الصحابة رضي الله عنهم: انظر ما يصح بيعك هذا، لأن هذا براءة من عيب مجهول، أجازه الصحابة رضي الله عنهم. ويتخرج فساده بناء فساده، فساد البيع إذا كان على البراءة من كل عيب. نعم. بناء على الشروط الفاسدة. ويتخرج فساده بناء على الشرط الفاسد، لأن هذا البيع قالوا فاسد لأن فيه شرط فاسد، فألزم ابن عمر ببضاعته وردت عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.